ما حكم الصلاة على الحائل؟ حكم الصلاة على الحائل الأخ عبد الحكيم عبد الكريم يقول فيه ثلاثة أقوال: ممنوع وجائز ومكروه. ها عند من؟ الحائل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: إما أن يكون متصلا أو منفصلا أو أحد أعضاء السجود. أحسنته. فإذا كان الحائل أحد أعضاء السجود فما حكم هذا السجود؟ ها؟ نعم هذا لا يجوز، ممنوع أن يسجد على أحد أعضاء السجود فيضع جبهته على يده، فهذا تبطل به الصلاة إذا سجد على هذا الحائل الذي هو أحد أعضاء السجود. طيب وإذا كان الحائل متصلا، إسماعيل تجوز هكذا مطلق ولا في قيد؟ مطلق مطلق ما تحب. هات. إذا كان لغير ما عذر فهو مكروه. أحسنته. فهو مكروه كما قرر ذلك شيخ الإسلام، يسجد على بعض ثوبه من غير عذر، يسجد على عمامته من غير عذر، فهذا مكروه عند بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان لعذر هذا الحائل المتصل يجعل بعض ثوبه بعض عمامته جائز، كحرارة الأرض لأجل الشمس، أو هناك روائح في على الفراش هذا أو على الأرض روائح ما هي طيبة فيضع بعض ثوبه، أما العمامة جزء منها أو كمه إذا كان كبيرا، بعض أكمامه ما شاء الله ممكن يسحبها معه إلى الأمام ويسجد عليها، أكمام ما شاء الله كبيرة، فهذا لا بأس، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود. وفي بعض الروايات: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا لعذر أنه يبسط ثوبه المتصل به فيسجد عليه لا بأس، وأما إذا كان لغير ما عذر فلا يفعل هذا، فهذا مكروه عند جماعة من أهل العلم. والجائز عندك دريس؟ نعم، أن يسجد على حائل منفصل فهذا جائز ما فيه كراهة، إلا إذا تحرى أن يكون موضع الجبهة فهذا الأولى تركه. ليش؟ لأنه فيه شيء من تشبه بالرافضة، فليجعل حائل موضع الجبهة فقط، فإنهم ربما يأتون ببعض التراب من كربلاء ويضعون على موضع الجبهة بجانبهم تحت، يعني تحتهم عند صلاتهم. المتصل ما يضر مثل هذه القطائف، الأمر سهل، النبي صلى الله عليه وسلم فرش حصيرا وفروة سجد عليها، جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه أنه سجد على كور العمامة الحائل المتصل هذا، لم يثبت عنه ولا حاجة إليه. فالأصل هو تمكين الجبهة من الأرض كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله، وسجد على حوائل منفصلة، سجد على الحصير كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، سجد أيضا على الخمرة، سجد أيضا على الفروة المدبوغة كما قرر ذلك ابن القيم، فهذا قد ورد فلا يقال مكروه، قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فعل هذا. وأما المنفصل فكانوا يفعلونه لعذر، وهذا مما يدل أنهم لغير عذر ما كانوا يفعلون هذا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا قال: فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامه غلنسوة، ولهذا كان القول ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة وغيرها عند عدم الحاجة، لأنهم ما كانوا يفعلون هذا أبدا، وإنما يفعلون هذا عند إيش؟ عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة حرارة شمس، الأرض حارة لأجل الشمس تضربها، أو كذلك رائحة كريهة ربما في الأرض يحتاج أن يكون هناك حائل بينه وبين هذه الأرض فيضع سجادة، أو هناك نجاسة اقتبس عليه الأمر هل فيه نجاسة المكان، هل فيه نجاسة أو ليس فيه مكان يعني نجاسة، ففرش شيئا ابتغاء لهذا، أو علم لكن علم النجاسة وفرش شيء أيضا كذلك، هذا العذر، كل هذا العذر لا كره فيه، كل هذا جائز معذرة، كل هذا جائز وهو العذر بالنسبة للمتصل. أما المنفصل هذا الكلام هو عليه، الكلام عن المتصل، فيضع عمامته عند السجودة، هناك رائحة كريهة في السجادة فيضع العمامة أو في الأرض كذلك، أما أنه يفرش شيء من هذا ويكون منفصلا هذا الكلام هو عليه، وإنما الكلام على المتصل يكره لعدم فعلهم ذلك ولعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه شيء في هذا أنه كان يسجد على المتصل، وكان يفعله أصحابه ويقر لهم لعذر، ولا يعلم في حديث صحيح كما يقول ابن القيم ولا حسن أنه كان يسجد على كور العمامة، تعالى هذا يترك هذا، والأصل هو مباشرة الجبهة للأرض. طيب نواصل حديث المسيء ومسائل حديث المسيء في صلاته، نقول حديث المسيء في صلاته وإنما نحذف المتعلق وغط، وإن الإطلاق إطلاق المسيء خطأ، وإنما في صلاته حصل شيء من الخطأ في صلاته رضي الله تعالى عنه. قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، من أركان الصلاة الرفع من السجود والاعتدال، لحديث الباب ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد، وحتى تطمئن مفاصله، حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، فهذان ركنان على ما تقدم في الرفع من الركوع والاعتدال، وكذلك هنا أيضا الرفع من السجود والاعتدال منه، هذان ركنان من أركان الصلاة، فالإخلال بهما يضر، يضر المصلي ويضر صلاته. ومن أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، هذا يجعل أيضا ركن، وهناك الاعتدال يجعل ركن، الجلوس بين السجدتين لحديث الباب ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الجلوس بين السجدتين ركن من الأركان. في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، متفق عليه. وبركنيته قال الشافعي وأحمد، وبركنيته أي الجلوس بين السجدتين، فيجلس ويتمهل، وهو مجرد رفع يجلس ويطمئن في اعتداله، وأقل الاطمئنان أن يأتي بالذكر الواجب مرة واحدة فيقول رب اغفر لي، هذا يكفي، لو قاله مرة واحدة يكون قد اطمئن واعتدل وجلس. وبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء. وأما أبو حنيفة فقال، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف، أدنى رفع يكفي عنده، ما يحتاج أن يجلس، أدنى رفع يكفي. طيب انتهينا من الأركان التي ذكرت في حديث المسيء في صلاته، ومن أركان الصلاة أيضا أو من المسائل حكم التشهد الأخير، حكم التشهد الأخير. انتهينا من الصلاة التي ذكرت في حديث المسيء في صلاته والأركان كلها أركان. حكم التشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس فيه ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. التشهد الأخير والجلوس فيه ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، ما يجبره سجود السهو كما هو حال الواجبات، يجبرها سجود السهو إذا تركها الشخص سهوا. وأما إذا تركها عمدا الواجبات ففيه خلاف، جمع من أهل العلم يرون بطلان صلاة من ترك واجبا عمدا، والشوكاني يرى أن صلاته لا تبطل لكنه ترك واجبا عمدا يأثم والصلاة صحيحة. وجماهير أهل العلم يرون أن من ترك واجبا متعمدا صلاته باطلة، لكن هذا ركن الكلام على ركن من أركان الصلاة وهو التشهد الأخير والجلوس فيه، والصحيح أنه ركن من أركان الصلاة فلا يجبره سجود السهو إذا تركه سهوا، بل يحتاج أن يأتي به. وركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، لحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. هكذا كانوا يتشهدون، وهذا قبل أن يفرض عليهم الشاهد، قبل أن يفرض علينا يقولون في التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله، صلوات طيبات، تشهد المعلوم عند الإخوان، ولكن قولوا التحيات لله الحديث. وهذا دليل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا، وهذا دليل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا كما قال قبل أن يفرض علينا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أن التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة، فمن تركه عمدا أو سهوا فإن صلاته تبطل. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن، وأما التشهد فلا يجب. وعند أبي حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن، وأما التشهد فلا يجب. ما أدري كيف من أين هذا الكلام، الله المستعان. رسول الله أو ابن مسعود يقول قبل أن يفرض علينا، ورسول الله يقول ولكن قولوا التحيات أمر. هذا بالنسبة للتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، دي حديث ابن مسعود قبل أن يفرض علينا. وأما التشهد الأول فالصحيح أنه واجب، دي حديث عبد الله بن مالك، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أنه قام في صلاة الظهر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قام في صلاة الظهر بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يجلس، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا. هذا في تعليم سنة أنك لا ترجع، خلاص إذا استتم القيام استتميت قائما لا ترجع، وإن سبحوا لك أشر إليهم قوموا، قوموا خلاص ما يصلح هذا، نرجع مرة ثانية ونأتي بي يعني جلوس آخر ونزيد في الصلاة، هذه زيادة ستكون في الصلاة. فقال لهم قوموا وعليم المقصود، فقاموا معه. شهدنا أنه لو كان ركنا لرجع إليه عليه الصلاة والسلام، لو كان ركنا هذا التشهد لرجع إليه أي الأوسط، وإنما قال لهم قوموا وهم يسبحون له، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد، ولو كان ركنا لرجع إليه. ويدل عليه أيضا إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات عن ابن مسعود متفق عليه. ومن الرواية الأولى تدل على فرضية التشهد، فعلى هذا حملنا هذا اللفظ أو هذا الحديث على الأوسط، ومما يدل على أنه الأوسط واجب وليس بركن حديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا يدل على أنه ليس بركن لأن رسول الله ما رجع إليه. هذا هو القول الصواب أنه ركن، وذهب أكثر أهل العلم قصدي أنه واجب تشهد الأوسط، تشهد الأوسط، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة، وهو قول الشافعية ومالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي، قال أبو حامد وغيره، وهو قول عامة العلماء. وأحمد كأنه يراه واجبا، قال أحمد من ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته، فأحمد يراه واجب لأنه يقول هذا هو الصواب، من ترك التشهد عمدا بطلت صلاته على خلاف بين أهل العلم، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. وأما الركن ما يكفيك أنك تسجد له للسهو، لابد أن تأتي به، إذا تركت الفاتحة في بعض الركعات هذه الركعة تلغيها تأتي بركعة مكانها، وهكذا أيضا إذا تركت الركوع ونزلت إلى السجود فإنك ترجع وتأتي بركعة أخرى غير هذه الركعة، نسيت مثلا تركت الركوع ثم ذكرت وأنت في أثناء الصلاة، ذكرت وأنت في أثناء الصلاة تلغي هذه الركعة التي لم تركع فيها تلغيها، أو تركت أحد إحدى السجدتين، تركت إحدى السجدتين فإنك تأتي بركعة إذا ذكرت أثناء الصلاة، وإذا ذكرت بعد فهذه الصلاة باطلة فتعيد الصلاة. ولا سيما إذا تراخى الوقت. فهذا هو بالنسبة لدرسنا اليوم. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ كم مسألة عبد الرحمن؟ هات المسألة الأولى، الرفع من السجود والاعتدال فيه وهما ركنان. طيب مسألة أخرى، الجلوس بين السجدتين، يجلس قدر ما يأتي بالذكر ولو مرة واحدة، فهذا ركن عند كثير من أهل العلم. المسألة الثالثة، التشهد الأخير، ما حكم التشهد الأخير؟ ركن من أركان الصلاة لحديث مسعود، قبل أن يفرض علينا التشهد فهو فرض للرزاق، تشهد الأوسط ما حكمه؟ فيه خلاف، والصواب إن شاء الله واجب من الواجبات، أنه واجب من واجبات الصلاة وليس بركن من أركانها ولا سنة كما يقول الجمهور، الجمهور يقول من سنة والذي يظهر هو واجب، فمن تركه سهوا فإنه يأتي بسجود السهو أحسنت، ومن تركه عمدا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن ترك العمد يبطل الصلاة أو ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وأما الشوكاني يرى أنه يأثم على ترك الواجب هذا عمدا وصلاته صحيحة. هذا الذي أخذنا اليوم، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.